بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. ولا إله إلا في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي الجنة رحمتك وفي النار سطوتك وفي كل شيء حكمتك وآيتك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. أنار الله به أفكار البشرية، وهدى به الإنسانية، وزعزع به كيان الوثنية، رفع رؤوسنا وكانت مخفوضة، وشرح صدورنا وكانت ضيقة، وأسمع آذاننا وكانت صمة، وفتح عيوننا وكانت عمية. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام الله عليكم يوم اجتمعت قلوبكم على لا إله إلا الله، وتآفت أرواحكم على ضوء لا إله إلا الله، واتحدت مسيرتكم تحت ظل لا إله إلا الله. إن أشرف المقامات أيها الإخوة الأبرار هو مقام العبودية لله. أن تكون عبدا لله هذا هو شرفك في الدنيا والآخرة. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في أشرف المواطن بأشرف الأوسمة والألقاب والصفات، فقال سماه ووصفه بالعبد في الإسراء والمعراج، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وسماه بالعبودية في مقام التنزيل، فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وسماه في مقام الدعوة والتبليغ والتبشير والإنذار، فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. شرفك في الحياة أن تكون عبدا لله لتنتسب إلى الله. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أن تكون داخلا تحت مع عباد الرحمن تحت هذه الياء يا النداء، لا تدعني إلا بيا عبديا فإنها أشرف أسمائك. فالقوة كل القوة في عبودية الله، والعزة كل العزة في عبوديته سبحانه وتعالى. إنه السند، إنه الركب، إنه سبحانه وتعالى الملتجأ، إنه القوة التي لا تغلب ولا تهزم. فالزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. روى ابن كثير عن طاووس بن كيسان العابد العالم الكبير الزاهد الخطير المحرير قال دخلت الحرم فصليت ركعتين عند المقام، وإذا بالحجاج بن يوسف الثقفي قد قدم معه حرسه وعليهم السلاح، فسمعت جلبة ورائي فالتفت فإذا بالحجاج وحرسه يصلون عند المقام، وبينما الحجاج قد سلم من ركعتين وإذا بأعرابي جاء من اليمن فمر من قبل الحجاج فخطف ثوبه حربة عند الحجاج وأوقعها بجانبه، فأخذ الحجاج بثوب هذا اليمني الأعرابي وسأله ممن أنت؟ قال أنا من أهل اليمن، أنا من أهل اليمن. قال كيف أخي محمد؟ أخو الحجاج محمد بن يوسف ظالم غاشم كان والا على اليمن. قال تركته سمينا بطينا. قال ليس عن صحته أسألك لكن أسألك عن عدله. قال تركته غشوما ظلوما. قال أما تعرف أني أنا الحجاج؟ هو أخي، ألا تخاف مني؟ قال الأعرابي، أتظن أنه بانتسابه إليك أعز مني بانتسابي إلى الله؟ قال طاووس فما بقيت شعرة في رأسي إلا قامت. أتظن أنه بانتسابه إليك أعز مني بانتسابي إلى الله؟ إنها عبودية الانتساب إلى الله سبحانه وتعالى. إنها قوة المؤمن يوم أن يجد واليه، لا يجد والي إلا الله ولا سندا إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر الذهبي في ترجمة ابن أبي ذر المحدث الموجه بان الأجيال أن المهدي الخليفة العباسي دخل المسجد النبوي والناس جلوس وطلبة العلم في حلقاتهم، فلما رأوا الخليفة أقدم قاموا جميعا إلا ابن أبي ذئب لم يقم من مكانه. فقال المهدي للعالم ابن أبي ذئب: أما عرفتني؟ لما لا تقم لي؟ فقال ابن أبي ذئب: والله لقد هممت أن أقوم لك، فتذكرت قوله سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فتركت القيام لذاك اليوم. هؤلاء أناس عرفوا مقام العبودية، وكما تفضل الأخ من أعظم مقامات العبودية عبودية الخوف لله سبحانه وتعالى. أثنى الله على الخائفين ومدح المخبتين وذكر سبحانه وتعالى المنيبين إليه بأحسن الصفات وأجل القربات والطاعات. ولذلك يقول عز من قائل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ويقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذلك يقول بعض أهل العلم: كل شيء تقرب منه تأمن منه إلا الله، فكلما اقتربت من الله خفت من الله. أما يقول عز من قائل عن العلماء المخلصين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فذكرهم بالخشية والخوف لقربهم منه تبارك وتعالى. ولذلك كان أكثر الناس خوفا وإخباتا ووجلا وخشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود أحد تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبرار، أحد خريجي تلك المدرسة التي ما عرفت البشرية مدرسة مثلها، مدرسة حياة الإنسان وصنع الأجيال ورقي القلوب وقيادة الأرواح إلى باريها سبحانه وتعالى. لأننا أيها الإخوة الأخيار قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كنا أمواتا، ما كان عندنا حياة، لا حضارة، لا معرفة، لا رقي، لا تقدم. ولو دجل الدجالون وكذب الكذابون من القوميين وأذنابهم فليس عندنا حضارة ولا رقي ولا ثقافة إلا بدعوته صلى الله عليه وسلم. يوم جاء من تلك الفترة بدأ تاريخنا. ولذلك يقول عز من قائل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبدأنا الحياة يوم أتى صلى الله عليه وسلم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا في جهله وفي معصيته وفي شهوته وشبهته كمن أحياه الله بالإيمان لا سواء. والشاهد في مقام الخوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود هذا التلميذ البار الحبيب النجيب الذي كان قوة متفجرة في توجيه الأمة: هزيل في جسمه، ضعيف في بنيته، ظحر في هيكله، لأن ديننا لا يعترف بالأجسام، إنه يعترف بالقلوب والأرواح. فلما أتى صلى الله عليه وسلم جعل من هذه القلوب مادة قوية تتوجه الناس وضوءا للحائرين. يقول أهل السير عن ابن مسعود: كان ضئيل البنية إذا وقف بجانب الرجل الجالس واساه قياما، صعد مرة من المرات شجرة فأخذت الريح تهز هذه الشجرة وهو على أغصانها فتضاحك الناس من دقته ومن محولته. فبين صلى الله عليه وسلم أن الضحك ليس له مجال هنا وقال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. بالإيمان، باليقين، بالاتصال بالله. قال له صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن، كما في الصحيحين. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ يا للأدب، يا للحياء، يا للخجل من أهل الفضل. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري. فاندفع رضي الله عنه وأرضاه يقرأ، والرسول عليه الصلاة والسلام يستمع. فلما بلغ قوله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أخذ صلى الله عليه وسلم يبكي وعيناه تذرفان ويقول: حسبك الآن، حسبك فقد أبلغت، وحسبك فقد أثرت، وحسبك فقد وصل الكلام مكانه ومستقره. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتم الله عليه نعمته ظاهرة وباطنة. لكنه ما اغتر، من خدع، ما زاده ذلك إلا عبادة وخوفا. كان يقوم عليه الصلاة والسلام في الليل يستمع إلى الصحابة وهم يقرؤون القرآن. عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستلقون رؤياه. استمع صلى الله عليه وسلم لأبي موسى وهو يقرأ بصوته الشجي الندي بالصدع العجيب. وفي الصباح قال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فيقول أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: أإنك كنت تستمع لي يا رسول الله؟ قال: إي والذي نفسي بيده. فقال: والله لو كنت أعلم أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا، أي حسنته وزينته وجملته بالصوت الحسن. فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن لأنه يذكره بالخوف والخشية من الله تبارك وتعالى. وفي تفسير ابن أبي حاتم بسند حسن قال أبو هريرة: ذهب صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بعد أن أظلم الليل، فمر بسكة من سكك المدينة وإذا بعجوز تقرأ القرآن، فأخذ صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على صائر الباب وأخذ يستمع إليها. عجوز مسنة كبيرة طاعنة في السن، لكن قلبها شاب، قلبها حي، قلبها حي مع الله. فأخذت تردد: هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وهي لا تدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إليها. فأخذ يبكي ويقول: نعم أتاني، نعم أتاني. كلما قالت: هل أتاك حديث الغاشية؟ قال: نعم أتاني، نعم أتاني. عرف السلف الصالح مقام الخوف فجعلوه من أعظم المقامات الموصلة إلى الله. ولذلك لام الله عز وجل ومقت الله البشرية جمعاء إلا بقايا من أهل الكتاب على عدم خوفهم من الله. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد بسند جيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لك يا ابن آدم، عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. وهذه صفة العبد إذا تمرد وفجر على الله وخرج على حدود الله وسلك رقابة الله. ولذلك الرقابة هي أول درجات الخوف، الرقابة هي أول درجات الخوف. حتى أذر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: والله ما نظرت إلى عورتي حياء من ربي ولا اغتسلت واقفا. حياء من الله عز وجل، كأن رقيبا منك يرعى جوانحي وآخر يرعى مسمعي وجناني. ولذلك يقول الأندلسي لابنه وهو يوصيه بتقوى الله: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ولو أننا جميعا قلنا إن الذي خلق الظلام يرانا ما عصينا، ما تمردنا على الله، ما انتهكنا حدود الله، ما فجرنا، لكن الرقابة قلت في كثير من القلوب والنفوس، الرقابة من الله. يقول ثعلب الأديب كما في بعض التواريخ: دخلت على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال: من أنت؟ قلت: أديب، أحفظ شيئا من الشعر. قال: هات أسمعني. قال: قلت يقول أبو نواس: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل طرفة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. قال: فترك كتبه ومحبرته وقام وأغلق على نفسه حجرة، ثم والله لقد سمعته يبكي وهو يردد البيت: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. هي الرقابة من الله عز وجل. ولذلك يقول الإمام أحمد في كتاب الزهد أيضا بسند حسن: أثر عن أبي بكر الصديق الخليفة الزاهد العابد المجاهد الذي وصفه صلى الله عليه وسلم وأفاض عليه أحسن الأوسمة، أوسمة التبجيل والتقدير والتوقير، شيخ الإسلام والمجاهد يوم الردة والمتولي في الساعات الحرجة رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام أحمد: أثر عنه أنه دخل مزرعة رجل من الأنصار فأخذ يتلفت في النخيل فإذا بطائر يطير من شجرة إلى شجرة، فجلس رضي الله عنه وأرضاه يبكي ويقول: طوبى لك يا طائر، ترد الماء، ترعى الشجر وترد الماء، ثم لا تموت، ثم تموت ولا حساب ولا عذاب. فبكى الصحابة. رقابة من الله عز وجل هذا، وهو مشهود له بالجنة. بل قال له عليه الصلاة والسلام لما قال كما في كتاب البخاري الصحيح في كتاب الجهاد: إن للجنة أبوابا ثمانية، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فيقول أبو بكر بهمته العالية وتشوقه إلى رحمة الله: يا رسول الله، أيدعى أحد من تلك الأبواب جميعا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: إي والذي نفسي بيده وأرجو أن تكون منهم. هذه هي الهمم العالية: ألا لا أحب السير إلا مصاعدا ولا البرق إلا أن يكون يمانيا. لأن أهل الدنيا اهتماماتهم دنيوية، مناصب ووظائف وصدارة وظهور وأموال، وأما المؤمن فهمته دائما متعلقة برضا الرب سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق حضرته الوفاة كما في سيرته، فأتته ابنته عائشة المطهرة المبراة من فوق سبع سماوات، فقالت: يا أبتاه، صدق الأول الذي يقول: لعمرك ما يغني الثواء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فالتفت إليها كالمغضب وقال: يا بني لا تقولي ذلك، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. فلما توفي وهو خليفة ذهب الأمة تحت يديه، وفضت الأمة تحت يديه، وجدوا ميراثه فما وجدوا إلا بغلة وناقة وثوبين، فاستلمها عمر إلى بيت المال وبكى عمر وقال: أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. وروى ابن كثير في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين أن عمر رضي الله عنه كان يتفقد أبا بكر بعد صلاة الفجر، فكان يراه إذا صلى الفجر يخرج من المسجد إلى ضاحية من ضواحي المدينة كل يوم، فيتساءل ما له يخرج، ثم تتبعه مرة من المرات فأتى فإذا هو دخل خيمة من زاوية هناك، فلما خرج أبو بكر دخل بعده عمر، فإذا في الخيمة عجوز حسيرة كثيرة عمياء معها طفيلات لها، فقال لها عمر: يا أمة الله، من أنت؟ قالت: أنا عجوز حسيرة كثيرة عمياء في هذه الخيمة، مات أبونا وخلفنا معي بنات، لا عائل لنا إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ومن هذا الشيخ الذي يأتيكم؟ وهي لم تعرف. قالت: هذا شيخ لا أعرفه، يأتي كل يوم فيكنس بيتنا ويصنع لنا فطورنا ويحلب لنا شياهنا. فبكى عمر وقال: أتعبت الخلفاء يا أبا بكر بعدك؟ إي والله أتعب كل خليفة إلى قيام الساعة بهذه العبادة والاتصال بالله. من كنا لولا هذا الدين؟ إننا أمة نتفاطم مع النصوص ومع الخوف من الله عز وجل. يقف عمر يوم الجمعة وبطنه عام الرمادة يقرقر من الجوع ويقول: قرقر أو لا تقرقر، والله لا أشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. يقف يوم الجمعة وبرجه مرفع عليه 14 ربعة، وكسرى وقيصر يهتزون من خوفه. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت عجم له والكوخ مواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. لما خفنا الله خافت منا الأمم، وخافت منا الفجرة، وخافت منا المردة. فلما خفنا منهم ولم نخف من الله، خوفنا الله منهم سبحانه وتعالى. وإلا ما حاربنا الأمم يوم أتينا بلا إله إلا الله، ونشر أجدادنا لا إله إلا الله، وساروا بلا إله إلا الله على البحار. ما حاربناهم بشيء إلا بهذه العقيدة. يدخل ربعي بن عامر على رستم في القادسية، ورستم في وزارته وفي إمارته الذهب والفضة والإكليل والديباج والحرير وزخرف الدنيا. فيدخل ربعي وعليه ثياب ممزقة وفرس هزيل ورجل مثلث، لكنه يخاف الله، لكنه يرجو رحمة الله، لكنه يتصل بالله بالقوة العتيدة التي لا تغلب. فيضحك رستم، يضحك من هذه الهيئة، ويقول: جئتم تفتحون الدنيا بهذا الرمح المثلث وبهذه الثياب الممزقة وبهذا الفرس المعقور؟ فيقول: إي والله، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن عدل الأديان ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة؟ كنا جبالا في الجبال، وربما صرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمطار. كنا نكبر فتهتز لنا قصور الأعداء. ولذلك من خوف سعد بن أبي وقاص لله، كما يروي الذهبي وابن كثير، أنه لما رأى قصر كسرى أنوشروان، كسرى الضلالة، كسرى العمالة، كسرى البطالة والعطالة، كسرى الصد عن الله، رآه سعد لما فتح القادسية فقال: الله أكبر، فانصدع الإيوان. فقال سعد ودموعه تهراب من فرحة النصر: طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. فقال سعد: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. كان الصحابة أقربهم من الله، أخوفهم منه سبحانه وتعالى. قربهم وأفضليتهم ومصداقيتهم بالخوف من الله عز وجل. لذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا قرأ قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، بكى. وقال ذلك عثمان بن عفان. من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وعثمان يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، حتى يقول حسان رضي الله عنه وأرضاه وهو يتعجب من قتل عثمان محيي الليل الشهيد العظيم، يقول: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. ولذلك روى المروزي وذكره ابن حجر في الفتح في كتاب الوتر من الصحيح بسند صحيح أن عثمان رضي الله عنه قام ليلة من الليالي بركعة واحدة من بعد صلاة الفجر إلى صلاة من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، قرأ في هذه الركعة القرآن كاملا. عثمان رضي الله عنه وأرضاه خوفه من الله أحله لهذه المرتبة. فيا أمة الرسالة، نحن بحاجة إلى أن نراجع حسابنا مع الله في مقام عبوديتنا معه سبحانه وتعالى، وأن نحاسب أنفسنا: أين نحن من أولئك الجيل؟ أين نحن من أولئك الطراز الرفيع الذي ما عرفت الإنسانية ولا طرق سمع البشرية مثلهم رضوان الله عليهم؟ هذا هذا خوفهم مع أعمالهم الصالحة لله عز وجل. ونحن ماذا قدمنا وماذا فعلنا؟ يقف عليه الصلاة والسلام كما تعلمون ذلك قبل معركة تبوك على المنبر فيقول للمسلمين وهم في المسجد: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فيسكت الناس، التكاليف باهظة غالية لا يجهزها إلا رجل يريد الله والدار الآخرة. فيقول صلى الله عليه وسلم ثانية: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فيسكتون. فيقول ثالثا: من يجهز جيش العسرة وأضمن له الجنة؟ فيقوم عثمان من وسط الصفوف ويقول: أنا يا رسول الله أجهز جيش العسرة بماله وأقتابه وجماله وإحلاسه في سبيل الله. فتدمع عيناه صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. وإنما يسرد أو تسرد أخبار هؤلاء وسيرهم لأنها عبرة، ولأن الله جعلهم قدوة: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. فمن أراد العبادة والاتصال فعليه بسير الصحابة. كن كالصحابة في زهد وفي ورع، القومهم ما لهم في الناس أشباه، وتربع الأمة بعلي رضي الله عنه وأرضاه، فيكون مثالا للخليفة الزاهد العابد الخائف من الله. ولذلك يقف على المنبر كما يقول ضرار بن الحارث الصدائي، فيأخذ لحيته بيديه ويقول: يا دنيا يا دليل يخري غيري، طلقتك ثلاث لا رجعة بعدها، زادك حقير وسفرك طويل وعمرك قصير، آه من وحشة الزاد وبعد السفر ولقاء الموت. إنهم تجردوا لله وخافوا من لقاء الله عز وجل، فبلغهم الله ما أرادوا وأعطاهم سبحانه وتعالى ما تمنوا. والمسلم، كل المسلم هو الذي يخاف من الله. فما هو الخوف إذن؟ أحسن من عرف الخوف ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله الداعية الكبير، يقول: حد الخوف ما حجزك عن المعاصي وما زاد فلا يحتاج إليه. وصدق وبر رحمه الله: حد الخوف ما حجزك عن المعاصي فما زاد فلا يحتاج إليه. لا خوف ولاة الصوفية الذين أداهم خوفهم إلى ترك الطعام والشراب والمنام والنكاح، وهذا لا يطلق في الإسلام، لكن حد الخوف ما حجزك عن المعاصي. ومن كثرة رقابة عباد الله عز وجل الصالحين لربهم أثمر الخوف فيهم الاستقامة وترك المعاصي. والخوف الذي لا يترك صاحبه المعصية ليس بخوف، إنما هو كلام باللسان. ولذلك يقول الحسن كما في الموطأ موقوفا على الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. كل يجيد العبارة، كل يجيد التذوق أو الكلام أو تنميق العبارة، لكن الإيمان شيء آخر، وقر في القلب وصدقه العمل. ولذلك يظهر الإيمان وآثار الخوف في الأعمال الصالحة. يروي الذهبي في المجلد الثامن من سير النبلاء في قصة عبد الله بن وهب المصري العالم الكبير الزاهد أنه ألف كتاب أهوال يوم القيامة، فقال: ولذلك يظهر الإيمان وآثار الخوف في الأعمال الصالحة. يروي الذهبي في المجلد الثامن من سير النبلاء في قصة عبد الله بن وهب المصري العالم الكبير الزاهد أنه ألف كتاب أهوال يوم القيامة، فقال له أصحابه: اقرأ علينا الكتاب. قال: أما أنا فوالله ما أستطيع أن أقرأ الكتاب، لكن مروا أحدكم يقرأ الكتاب. قالوا: ابنك يقرأ علينا الكتاب. فاندفع ابنه يقرأ الكتاب الذي ما سمع الناس بمثله في بابه، فغشي على عبد الله بن وهب. قال الذهبي: بقي ثلاثة أيام مغمى عليه ومات في اليوم الرابع. ابن وهب، انظروا ترجمته، عالم مصر ومحدث مصر وزاهد مصر، ثلاثة أيام مغمى عليه لما قرئ عليه كتابه الذي ألفه، وفي اليوم الرابع فارق الحياة. وأثر عنه أنه كان يغتسل يوم الجمعة فسمع ابنه الصغير يقرأ وإذ يتحاجون في النار، فأغمي عليه وسقط وهو يغتسل. إن هؤلاء اتصلت قلوبهم بالله، قللوا من المعاصي، أكثروا من التوبة والإنابة والرجوع والعودة إلى الله، فأعطاهم الله ما تمنوا. ولذلك يقول صاحب طبقات الحنابلة: في ترجمة عبد الغني المقدسي المحدث الكبير الشهير صاحب كتاب الكمال في أسماء الرجال الذي ما ألف في علم الرجال مثله أو مثله، قال عنه أثر عنه أنه سجن وسجن معه كافر يعبد الشمس. فقام عبد الغني المقدسي في الليل، كان من عادته لا ينام الليل، قام يتوضأ ويصلي ركعتين، فإذا جف وضوءه عاد إلى الوضوء مرة ثانية ويصلي ركعتين ويقرأ ويبكي حتى الصباح. وهذا الرجل الكافر ينظر إلى هذا المشهد، ينظر إلى هذا العالم الزاهد الكبير وهو يصلي ويبكي حتى قرب الفجر. فلما أصبح الصباح ذهب هذا الكافر الذي يعبد الشمس إلى السجان وقال أطلقني فإني آمنت بالله وشهدت أن محمد رسول الله. قال ولم؟ قال والله لقد مرت علي ليلة ما مرت علي في حياتي ليلة مثلها، لقد تصورت أن القيامة قامت لما رأيت هذا الرجل يصلي ويبكي. كنا ندعو الناس بأعمالنا قبل أقوالنا، بزهدنا، بتقوانا، باتصالنا بالله عز وجل، فأثمرت جهودنا وأثمر علماؤنا الثمرة الطيبة الخيرة في الأمة ورب الأجيال. ولذلك كان الخوف دائما أعظم المناجم عند أهل العلم. يقول أحد الناس يسمى محمد بن القاسم من تلاميذ عبد المبارك، سافرت مع عبد الله بن المبارك فرأيته في السفر فقلت سبحان الله، يصلي كصلاتنا ويقرأ كقراءتنا ويصوم كصيامنا، ورفع الله له الذكر الحسن في الناس ورفع الله له مكانته في العالمين، فبماذا هذا؟ قال فدخلنا حجرة ونحن مسافرين فانطفأ السراج علينا، فذهبنا نلتمس سراجا نستضيء به، وأتينا ابن المبارك بعد ساعة بسراج وهو في الظلام وهو يبكي ودموعه تتحدر من رأس لحيته. قلنا ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال والله لقد ذكرت القبر بهذه الغرفة، ذكرت القبر بهذه الغرفة المظلمة الضيقة، فكيف بالقبر والموت؟ فاذكره وما وراءه، فمنه ما لأحد براءة، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يكن خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. إننا يا أيها المسلمون بحاجة إلى مراجعة أنفسنا في الرقابة مع الله، في تذكر أيام الله، في الاستعداد للقاء الله عز وجل. قبل أن نصل إلى حفرة نستعتب فلا نعتب، نطلب العودة فلا نعاد، نطلب الرجعة فلا نرجع أبدا. كان ابن عمر فيما أثر عنه ونقل عنه كذلك بعض المفسرين أنه إذا قرأ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب، يبكي ويقول اللهم لا تحل بيني وبين ما أشتهي. قالوا تشتهي ماذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال أشتهي أن أقول لا إله إلا الله في قبري فيحال بيني وبين لا إله إلا الله. هل سمعتم بمقبور يقول لا إله إلا الله؟ هل سمعتم بميت يصلي في قبره؟ هل سمعتم بمدفون يصوم في قبره؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. ولذلك في ترجمة علي رضي الله عنه أنه مر بمقابر الكوفة فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، أما ظهور مقابركم فجميلة، لكن يا ليت شعري ما في بواطنها، ما هي أخباركم؟ أما أخبارنا فالبيوت سكنت والزوجات تزوجت والأموال قسمت، هذه أخبارنا، فما أخباركم؟ ثم بكى وقال سكتوا ولو نطقوا لقالوا تزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولذلك ذكر ابن كثير أيضا في ترجمة عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد الشاب الذي قاد الأمة وهو لم يجاوز 40 لما علم الله صدقه وإخلاصه بلغه الله ما تمنى. يقول ابن كثير أثر عن عمر بن عبد العزيز أنه صلى صلاة العيد معه أمراء بني أمية ووزراء بني أمية، فقربوا له المراكب والموكب ليركب، فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين. ثم مضى، فلما مر بالمقبرة وقف عندها وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أيتها القبور، كم فيكن أو كم فيك من خد أسير وطرف كحيف. ثم قال ما كأنهم ضحكوا مع من ضحك، ما كأنهم لعبوا مع من لعب، ما كأنهم تمنوا مع من تمنى. ثم رفع صوته باكيا وقال يا موت ماذا فعلت بالأحبة، ماذا فعلت بالأحبة؟ فأجاب نفسه بنفسه وقال أكلت العينين ودرست بالحدقتين وصلت الكفين عن الساعدين والساعدين عن العمودين والقدمين عن الساقين والساقين عن الركبتين. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لطراب الموت نبنيها. فأمل لدار غدا رضوان قادمها، الجار أحمد والرحمن بانيها. قصورها ذهب والمسك تربتها والزعفران حشيش نابت فيها. من أراد أن يعمل فليعمل لدار البقاء، دار الهناء، دار الحياة، لا هم لا حزن لا غم. من أراد ذلك فعليه بمركب الخوف. ولذلك في مسند الإمام أحمد بسند حسن أن الجوار في الجنة ينشدن الحور العين ويقولن نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الخالدات فلا نبيد، طوبى لمن كن له وكان لنا. إنهن يتغنين بصوت جميل لمن ترك الغناء واللذات في الدنيا. أما من استمع هنا وتمنى هنا ولها هنا فلا يستمع هناك جزاء وفاقا. ولذلك يقول ابن القيم قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأوطان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يا خيبة الآذان، يا خيبة الآذان لا تتلذذي بلذاذة الأوتار والعيدان. يا أيتها الأذن التي تريد النعيم لا تستمعي إلى اللغو الأثيم. يا أيها القلب الذي يريد أن يرضى عنه الله وينشرح برضوان الله لا تنغمس في الخطايا. يا أيتها العين التي تريد أن تنظر في الجنة لا تنظر إلى الحرام. كان الخوف ومركب الخوف أقرب المراكب عند السلف الصالح وصولا إلى الله سبحانه وتعالى، فهم أقرب الناس إلى الله بالخوف منه سبحانه وتعالى وطلب ما عنده. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقوم الليل بآية واحدة ليس إلا هي، وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يبكي حتى الصباح خوفا من الله. يقول عطاء بن أبي رباح تلميذه والله لو رأيت ابن عباس وعيناه أو جفناه كالشراكين الباليين من البكاء، والله لقد رأيته يقرأ ويقول وهو يبكي ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ولذلك ذكر عنه المترجمون أنه لما حضرته الوفاة بالطائف وأدرج في أكفانه جسد لفف في أكفانه رحمة الله على ذاك الجسد، لفف في أكفانه وعرض للصلاة، أتى طائر ووقع على أكفانه وسمع هاتف يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذا يعاد إلى البداية والنهاية فيه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تدخل في عباد الله وتدخل في جنة الله لأنها رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، فجزاؤها عند الله أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن هذه النفس. كانوا أخوف الناس لله لأنهم أعرف الناس بالله. ولذلك في كتاب الإيمان في صحيح البخاري عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوفكم وأعلمكم بالله أنا، وصدق عليه الصلاة والسلام. هو أخوفنا لربه وهو أخشانا لمولاه وهو أقربنا منه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن مردويه بسنده عن بلال قال: مررت قبل صلاة الفجر أوذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة فإذا هو يبكي، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي يبكيك؟ قال: يا بلال، أنزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن وقاية عذاب النار وغضب الجبار بالخوف منه سبحانه وتعالى، بمراقبته جل وعلا. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبراري، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فاعتقني من النار. فالعتق من النار بالخوف من الواحد الجبار ومراقبته سبحانه وتعالى. ولذلك أثر عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد أنه كان إذا جلس وحده في البيت وحده تربع وجلس عليه السكينة والخشوع، فإذا ظهر أمام الناس لا يرى عليه ذاك الخشوع. فسئل قال: إن معي رقيبا يجالسني. وصدق رحمه الله، فإن الله عز وجل كما في الحديث الصحيح يقول القدسي: أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني. وفي حديث أبي هريرة: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منه. حتى يقول الإمام الشافعي: لما ودعت الإمام مالك قلت: أوصني يا أبا عبد الله. قال: إن عليك نور فلا تطفئ نورك بالمعصية، لا تطفئ نورك الذي أعطاك الله بالمعصية. وما يمكن أن تردع عن المعاصي والذنوب والخطايا إلا بمسألة واحدة هي الخوف من الله عز وجل، هي مراقبة الله. ولذلك يتحسر المتحسرون عند السكرات. وفي صحيح مسلم في كتاب الإيمان عن شفي المهري قال: حضرت عمرو بن العاص لما حضرت الوفاة وهو في مصر، فأخذ يبكي طويلا ويحول وجهه إلى الجدار، فأخذ ابنه عبد الله الزاهد يرجيه ويحسن ظنه بالله ويقول له: يا أبتاه، أما أسلمت؟ أما ولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش ذات السلاسل؟ أما فتحت مصر؟ أما حسنت منقبتك في الإسلام؟ وهو لا يزداد إلا بكاء. قال: فلما طال الحوار بينهما التفت إلينا عمرو بن العاص وقال: يا أيها الناس، وقد قلصت دموعه من عينيه، إني عشت حياتي على طباق ثلاث، على أدوار ثلاثة. كنت في الجاهلية لا أعرف الإسلام، وكان أبغض الناس إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو تمكنت منه لقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من جزاء جهنم. ثم أسلمت. وهذه أحسن الذكريات عند عمرو بن العاص، عند داهية الإسلام، عند أرطبون العرب الذي رمي به أرطبون الروم. قال: فقدمت المدينة فلما رأني صلى الله عليه وسلم حيا بي وقال: حي هلا أهلا وسهلا، وهش في وجهي وبش وأجلسني وقال: ابسط يدك لأبايعك. قال: فلما بسطت يدي فلما بسط صلى الله عليه وسلم يده قبضت يدي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط. أشترط. قال صلى الله عليه وسلم: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي ذنبي ما أسلفت في الجاهلية. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: أما تدري يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبل، أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها. قال عمرو: فأسلمت، فوالله ما كان من أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كنت أملأ عيني إجلالا له منه، والله لو سألتموني الآن أن أصفه ما استطيع أن أصفه، فلو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم تخلفت بعده فلعبت بي الدنيا ظهرا لبطن، فوالله ما أدري هل يؤمر بي إلى الجنة أم إلى النار، ولكن معي كلمة أحاج لنفسي بها عند الله، هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قبض يده هكذا فأدخل في أكفانه ويده مقبوضة، وأدخل قبره ويده مقبوضة. إن سكرات الموت تبين مواقف المراقبة والمحاسبة عند المسلم الذي كان يحاسب نفسه. فلذلك يبشر الخير عند سكرات الموت. وفي ترجمة معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه لما حضرته الوفاة قال لابنه: اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ فخرج ورجع وقال: ما طلع الفجر إلى الآن. قال: اخرج وانظر هل طلع الفجر؟ فخرج فقال: نعم طلع. قال معاذ: قبل أن أتم القصة لا بد أن يعرفه شباب الإسلام، لا بد أن يعيشوا مع معاذ وأمثال معاذ، فبمثل سيرهم يرفع الله قدرنا ورؤوسنا ويصلح صدورنا. معاذ الذي توفي وعمره 33 سنة كلها جهاد وعبادة وزهد ودعوة، فتح الله على يديه اليمن، كان سبب وفاته أن أصيب بقرحة كما يقول أهل العلم في يده من الطاعون، فأخذ الناس يدعون له بالشفاء. قال: والله لو كان في شفائي في أنا مست أذني ما مسست أذني. ثم قال: اللهم إنك تكبر الصغير وتكثر القليل، اللهم بارك في هذه القرحة. فأخذ جسمه يتسي بها ثم توفي. فلما حضرت الوفاة قال لابني: اخرج هل طلع الفجر وانظر؟ قال: نعم طلع. في المرة الثانية قال: اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار، اللهم إنك كنت تعلم أني لم أحب الحياة لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لعمارة الدور ولا لرفع القصور، ولكن كنت أحب الحياة لثلاث: اسمع إلى القلب الحي، إلى حياة أهل العلم أهل الصلاح أهل الاستقامة، إلى تربية محمد صلى الله عليه وسلم. ولكني كنت أحب الحياة لثلاث: لمكابدة الهواجر بالصيام، الهواجر شدة الحر بالصيام، ولقيام الليل، ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. فتوفي رضي الله عنه وأرضاه وعرف مصيره أنه إن شاء الله من المقبولين لما رأى من قرائن الخير. وبالعكس من فرط في حياته ندم عند الوفاة. ولذلك يقول عبد الحق الإشبيلي في كتاب العاقبة نقلا عن المعتصم لما حضرت الوفاة: بكى المعتصم كثيرا وقال والله، وهو في سكرات الموت: والله ما كنت أظن أن عمري قصير، ولو كنت أظن أن عمري قصيرا ما فعلت ما فعلت من المعاصي. عجيب، أما يعلم أنه سوف يلقى الله؟ أما يعلم أنه سوف يصرع بهذا المصرع؟ يقول: والله لو كنت أعلم أن عمري قصيرا ما فعلت ما فعلت من المعاصي. ولذلك ندم. وفي سيرة عبد الملك بن مروان في سير أعلام النبلاء أنه قال عند وفاته وهو في سكرات الموت وهو يسمع غسالا ينشد: يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني ما ملكت أمر الأمة، يا ليتني ما توليت الخلافة. فأخبر سعيد بن المسيب رحمه الله أو غيره فقال: الحمد لله الذي جعلهم يفرون عند الموت إلينا ولا نفر عند الموت إليهم. إنه موقف الصدق للصادقين، وموقف الصلاح للصالحين، وموقف الندم للمتندمين والمفرطين. فساعة الموت يذل فيها الجبار، ويذعن فيها الكافر، ويسلم فيها العنيد، ويفتقر فيها الغني. فلذلك عرفوا أنهم فرطوا لما حضرتهم الوفاة. ولذلك الوليد ابن عبد الملك لما حضرته الوفاة بكى طويلا وقال: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، فلا بقاء إلا لمن أحسن حياته بطاعة الله عز وجل وتزود بالصالحات وأنهى عمره بالخوف من الله من مراقبة الله عز وجل. فهذا منزل الخوف، وإنما بدأت به لحاجتنا إلى هذه المنزلة، ولأننا في أشد الحاجة في العودة بالخوف إلى الله عز وجل، وإلا فالرجاء مبذول ومطلوب وموجود. وليس الناس بحاجة إلى أن يبين لهم الرجاء إلا في بعض الحالات، لأنهم ما قصروا في الرجاء وما فاتهم منزلة الرجاء، بل أسرفوا فيه، لكنهم بحاجة إلى خوف. والمنزلة الأخرى من منازل أو من مقامات العبودية وأولى لها أن تقدم قبل الخوف منزلة الإخلاص مع الله والصدق معه سبحانه وتعالى. وإننا من أحوج الناس أو في أشد الحاجة إلى أن نتذكر الإخلاص والصدق. لا عمل، لا قبول، لا ثواب، لا أجر، لا عاقبة إلا أن من أخلص لله عز وجل. ولذلك يقول عز من قائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول: ألا لله الدين الخالص. والخالص الذي نقي من شوائب الرياء والسمعة وقصد غير الله عز وجل. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فالله الله في الإخلاص، فإنه الطريق العامر وهو الباب المفتوح إلى الله عز وجل، فلا قبول إلا بإخلاص ومتابعة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما قبل من حديث عند المنذري وغيره لمعاذ: يا معاذ أخلص عملك يكفك القليل، أخلص عملك يكفك القليل. فالكثير مع الرياء لا خير فيه ولا بركة، والقليل مع الإخلاص كثير ومبارك بإذن الله. ولذلك روي عن أبي هريرة وهو حديث صحيح عن شفي الأصبحي قال: دخلت المدينة فوجدت الناس مجتمعين على أبي هريرة، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو هريرة. قال: فزاحمت حتى جلست بجانبه واقتربت منه وقلت له: يا أبا هريرة. قال: نعم. قلت: حدثني بحديث سمعته أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمعته من رجل آخر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبكى ثم رفع طرفه وقال: والله لو حدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمعته من رجل غيره. قال: ثم بكى ثم رفع طرفه وقال: والله لو حدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمعته من رجل غيره. ثم اندفع يحدث. قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم منهم عالما حسبه الله عز وجل وأحضره، وقال: علمتك العلم ولقنتك الحكمة، فماذا فعلت؟ فقال: هذا، يا رب علمت الجاهل ونفعت الناس ودعوت في سبيلك. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: إنما تعلمت. يقال: عالم، خذوه إلى النار. فيسحبونه على وجهه حتى يلقى في النار. ثم يؤتى بالجواد الكريم فيقول الله عز وجل: أما خولتك مالا؟ أما منحتك وسودتك وربعتك؟ فيقول: نعم يا رب. قال: فماذا فعلت وهو أعلم؟ قال: أطعمت الجائع وأعطيت المسكين وبذلت أموالي في سبيل الله. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: إنما فعلت ليقال جواد وقد قيل خذوه إلى النار. فيسحبونه على وجهه حتى يلقى في النار. ثم يؤتى بالشجاع فيفعل به هكذا. فلما أخبر معاوية بهذا الحديث بكى حتى أخضلت دموعه لحيته وقال: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن أراد الرياء رأى الله به، كما في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، ومن أراد الظهور منح الظهور لكن لا حظ له عند الله، ومن أراد المنزلة عند الناس ولم يريد ثواب الله أعطاه الله ما تمنى في الدنيا وأحرمه ثواب الآخرة جزاء وفاقا. وفي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله، إن أبي كان يقري الضيف ويحمل الكلب ويعين على نوائب الحق، فهل ينفعه ذلك عند الله شيئا؟ يعني حاتم الطائي الجواد المشهور. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إن أباك طلب شيئا فأصابه فلا حظ له عند الله. طلب الذكر في الدنيا وطلب المنزلة في الدنيا وطلب الصيت في الدنيا فحصل عليه حتى اليوم، فإنا نسمع اليوم ويتردد في جنباتنا بعد قرون مديدة حاتم الطائي في المجال، لأنه طلب الدنيا فأعطاه الله ما تمنى لكن لا حظ له في الآخرة، حيل بينه وبين ما يشتهي عند الله، لأنه ما طلب الآخرة وما أراده. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. يعطى من أراد الدنيا من الدنيا، ويعطى من أراد الآخرة من الآخرة. وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن ابن جدعان، ابن جدعان هذا من أكرم كرماء العرب القرشي، الذي يقول فيه أمية بن أبي الصلت: أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك؟ إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. قالت عائشة: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان ينفق وكان كريم، فهل ينفعه ذلك عند الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا والذي نفسي بيده، إنه لم يقل مرة من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما مرت على لسانه، ولا تذكر الآخرة، فكيف ينفع هذا العمل؟ ولذلك يقول أهل السير وأرباب التاريخ أن زبيدة امرأة هارون الرشيد التي أجرت عين زبيدة المشهورة في مكة للحجيج، أجرتها للحجاج فشربوا وسكوا بعد ظمأ وحاجة إلى الماء، لما توفيت رآها ابنها الأمين في المنام فقال: يا أمه ماذا فعل الله بك؟ قالت: كدت أهلك، كدت أعذب عذابا لا يعذبه الله أحدا من الناس. قال: ولما؟ قالت: ما نفعني بعد الطاعة بعد الفرائض إلا ركعتين في السحر، كنت إذا ركعت في السحر ركعتين أقول: لا إله إلا الله أقضي بها عمري، لا إله إلا الله يغفر بها ربي ذنبي، لا إله إلا الله أقف بها في حشري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري. قال: يا أمه عين زبيدة أما نفعتك؟ قالت: والله ما نفعتني أبدا. قال: ولما؟ قالت: لأني ما أردت بها وجه الله. وهذه في سيرتها وفي ترجمتها لمن أراد ذلك. فكل عمل لا يراد به وجه الله قليل وزهير وحقير، ولا نفع فيه ولا بركة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك كان الصدق والإخلاص هو من أعظم، بل هو الباب الأول من أبواب الدخول إلى العبودية الحقة، فهو يقترب مع مقامات كثيرة، لكنه شرط أكيد في صحة الأعمال. ولا عمل لمن لا إخلاص له، ولا إخلاص لمن لا متابعة له، فليعلم ذلك وهو معلوم عند الكثير. وواجبنا في الإخلاص أن نصدق النية مع الله عز وجل. يقول عز من قائل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. حتى يأتي بعض الأعراب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيسلم ويبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، فتأتي الغنائم فيعطيه صلى الله عليه وسلم من الغنائم، فيقول الأعرابي: غفر الله لك يا رسول الله، ما بايعتك على الغنائم ولا على أخذ شيء من المال. قال: ولما بايعتني؟ قال: بايعتك على أن يأتيني سهم غرب، أي طائش، فيقع هنا ويخرج من هنا. فيقول عليه الصلاة والسلام: صدقت الله فصدقك الله. لما أتت المعركة وقتل هذا الأعرابي، رأى الرسول عليه الصلاة والسلام السهم وقد وقع في لبته وخرج من قفاه، فقال: صدقت الله فصدقك الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فمنزلة الإخلاص لا بد للعبد أن يحققها، يقبل الله سبحانه وتعالى منه طاعته وليجيبه وليجعله من المقبولين عنده تبارك وتعالى. ولذلك علم بارك الله فيكم أن من النوانية ثم لم يستطع أن يعمل بهذا العمل الصالح كتب الله له سبحانه وتعالى الأجر على حد الأثر، وهذا الأثر قبله ابن تيمية في مختصر الفتاوى: نية المؤمن خير من عمله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهذا من الصدق، لأن من طلب الصدق وحققه حقق الله له ما تمنى. وتعلمون أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما حج وقف في الأبطح ورفع يديه وقال: اللهم إنه أضاعت رعيتي ورق عظمي ودنا أجلي، فاقبضني إليك غير مفرط ولا مفتون، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فقال له الصحابة: يا أمير المؤمنين، إن من يطلب الشهادة يخرج إلى الخضوع. فقال: هكذا سألت وأسأل الله أن يلبي لي ما سألت. فلما وصل إلى المدينة كما تعرفون ذلك، طعن في صلاة الفجر في أحسن وقت وفي أجل مقام وفي أحسن مكان. طعن لما صلى الركعة الأولى وهو في الثاني بيد غادرة هاجرة، ما تقربت إلا إلى النار بقتله، وتقرب هو رضي الله عنه إلى الله سبحانه وتعالى، فوقع يقول: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وعلم أنها الشهادة التي سألها رضي الله عنه وأرضاه. لما رفع يقول أنس: والله لقد خفنا خوفا وحزنا حزنا بعد وفاة عمر ما حزنناه أبدا إلا على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاة أبي بكر. فلما وضع في بيته وضعوا رأسه على مخدة فقال لابنه انزع المخدة من تحت رأسي على الله يرحمني، ضع رأسي على التراب. فدخل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه وقال طوبى لك يا أمير المؤمنين، أسلمت فكان إسلامك، أو طوبى لك يا أمير المؤمنين، لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر عمر، ودخلت أنا وأبو بكر عمر، وخرجت أنا وأبو بكر عمر، فأسأل الله أن يحشرك مع صاحبك. فقال عمر يا ليتني نجوت كفافا لا لي ولا علي. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما صدق في تمني الشهادة وصدق في طلب مرضات الله أعطاه الله عز وجل وبلغه الله تلك المنزلة، وهذا معذور بالاستقراء والنقل والمشاهدة والأثر من جميع من أخلص لله سبحانه وتعالى وصدق مع الله. ولذلك كان محمد بن واسع الأزدي العابد الشهير والعالم الكبير حضر معركة فتح كابل يوم أن ذهب أجدادنا يشعرون لا إله إلا الله في تلك البقاع، يوم أن وزعوا الهداية على البشرية في 25 سنة ما طلبوا مالا ولا غريمة ولا جاها ولا منصبا، وإنما طلبوا رضوان الله. أرواحنا يا ربي فوق أنفسنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارا، لو كان غير المسلمين لصاغها كنزا وصاغ الحلي والدينار. فبلغ إلى كابل محمد بن واسع مجاهد في المعركة، عباد في المحراب وخطباء على المنابر ومفتون في المحابر وحملة سيف في الجهاد في سبيل الله. وصل هناك وهو من أعبد العباد وقائد جيش قتيبة بن مسلم بن القائد الشهير، فقال قتيبة قبل المعركة والناس مصطفون للقاء موعود الله ولمناجزة أعداء الله، قال قتيبة القائد ابحثوا لي عن محمد بن واسع، التمسوا لي محمد بن واسع. فذهبوا يلتمسون محمدا فوجدوه قد شخص بطرفه إلى السماء ورفع سبابته واستكى على رمحه ويقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم انصرنا عليه. فلما رجعوا وأخبروا قتيبة بن مسلم قال لصرنا ورب الكعبة، والله لأصبع محمد بن واسع خير عندي من 1000 سيف شهير ومن 1000 شاب طريق. لماذا؟ لأن النصر من عند الله. فلما بدأت المعركة نصر الله جند على أعدائه لأنهم صدقوا معه وأخلصوا الدعاء له والإنابة، فأعطاهم ما تمنوا من الشهادة ومن النصر ومن التمكين، وللآخرة خير وأبقى. وصلة ابن عيش أشيم يقول ابن كثير عنه وكل من ترجم عنه خرج إلى خراسان مجاهدا، فقال أحد أصحابه لأرقبن صلة اليوم صلة ابن أشيم ماذا يفعل في الليل، هل ينام كما ينام الناس؟ قال فلما صلى العشاء أتى إلى فراشه فخاتلنا حتى ظن أن نمنا وأنا ما نمت، هذا الراوي. قال ثم سل نفسه من فراشه وتوضأ ودخل في غابة، فدخلت بعده ورقيت شجرة. قال فقام يصلي ويدعو ويبكي ويتبتر. قال وفي أثناء الصلاة وإذا بأسد خرج من الغابة إلى صلة بن أشيع، قال فاقترب منه، قال فوالله ما استعجل في قراءته ولا قطع صلاته ولا التفت، وإنما خشوعه هو الأول. قال فلما سلم التفت إلى الأسد وقال يا حيدرة للأسد إن كنت أمرت بقتلي فها أنا دونك، وإن كنت لم تؤمر فاذهب وابحث عن رزق لك ودعني أنادي ربي. قال فزعر الأسد زعرة اهتزت لها الغابة. قال ثم ولى وترك صلة يصلي إلى الفجر. قال فلما اقترب الفجر قال اللهم اغفرني، أو مثلي يسأل الجنة اللهم أعذني من النار، أو مثلي يسأل الجنة اللهم أعذني من النار. فلما صدق الله عز وجل ووجد مثل هؤلاء في الجبهات ومع الجيوش وعند الكتائب نصر الله الأمة ورفع رأية الأمة لأنهم صدقوا مع الله في عبادته وفي علمه وفي جهاده. ولذلك تعلمون أن الخليفة العباسي لما نادى بالجهاد خرج بالمبارك من مكة عبد الله الزاهد المجاهد العالم، ترك الإفكاء في مكة وخرج يجاهد في سبيل الله وركب بغلته وأخذ السلاح على البغلة، فقال له تلاميذه: أتترك الإفتار وتترك الحرم وتخرج إلى الجبهة؟ قال: بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى، فلا والله ما استزنى. فلما وصل إلى المعركة وحضر ضرب أعناق الأبطال، نزل بسيفه وتلثم، فأخذ يصرع الأبطال وأخذ يضرب رؤوس الكفار، فيقول القائد: من هذا؟ قالوا: ما نعرفه. قال: التمسوا إياه. فذهبوا، فلما وصلوا إليه وهو ملثم عرفوه بشارته وأخبروا الخليفة. قال: ادعوا لابن المبارك. فذهبوا إلى ابن المبارك دعوه، قال ابن المبارك: لا أريد أن يعرفني إذا عرفني الله عز وجل. وأتته رسالة وهو في القتال من الفضيل بن عياض يقول: تترك الإفتاء وتترك الحرم وتخرج إلى الجبهات؟ يخرج صدقا وإخلاصا لطلب مرضاة الله. فيرد عليه ويقول: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعرفت أنك بالعبادة تلعب. إن كان العبادة مجرد صلاة وركعات في المسجد ثم يقف الإنسان ولا يكون لهذه الصلاة تدخل في حياته، في صدقه، في إخلاصه، في تعامله، في توجهه، في بناء بيته، في تربية أبنائه، في تعامله مع الناس، فما الصلاة إذن؟ يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. الدم أغلى من الدم، إن كنت تبكي فدماؤنا تتحدر من صدورنا. ولذلك صدق الله فصدقهم الله. فالصدق والإخلاص مقام، بل هو أول مقام من مقامات العبودية. ولا بد من مصاحبة متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه العمل المقبول عند الله والمطلوب، وهو العمل الذي يثاب عليه صاحبه. فالله الله في قصد الله بالعمل، وتصفية الأعمال من الرياء والسمعة، فإنها عدوة الثواب، وإنها مطردة للأجر والمذوبة من الله عز وجل. والرياء داء فتاك يدخل على العابد في عبادته، وعلى العالم في علمه، وعلى الداعية في دعوته، وعلى الكريم في بذله، وعلى المجاهد في جهاده. ولا خلوص إلا من هذا الرياء إلا بثلاثة أسباب. أولها أن يعتقد العبد أن النافع الضار هو الله عز وجل، وهو الذي يعطي ويمنع ويحيي ويميت ويرزق ويعدل، وهو الذي بيده مقاليد الأمور سبحانه وتعالى، فلماذا يتوجه إلى الناس؟ والمثل والسبب الثاني أن يعتقد أن الدنيا ومن عليها زائلون، وأنه سوف يلقى الله فيوفيه عمله ويوفيه حسابه. إن أحسن فبالإحسان يجازى، وإن أساء فبالإساءة يعاقب. والأمر الثالث أن يستحضر دائما عظمة الله، ويدعو بالدعاء الخالص، بدعاء الاستغفار ودعاء المثوبة ودعاء الكفارة، فيقول دائما وأبدا كلما أصبح وأمسى: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فحياة القلوب هي بالعبودية أيها الأخيار، وبالرجوع إلى الله عز وجل، لنشرف أنفسنا يوم كنا خير أمة أخرجت للناس، يوم كنا نسجد على التراب وأرواحنا تسري إلى الله عز وجل، يوم كان الشهيد منا من أجدادنا من الذين فتحوا الدنيا يأتي فيغتسل قبل المعركة ويلبس أكفانه ويقول لطفيلاته وأطفاله: استودعكم الله لنعود إليكم، كما فعل عبد الله بن عمر الأنصاري فيقتل في المعركة، وتقول أخته: يا رسول الله، أخي في الجنة فأصبر واحتسب، أم هو في غير ذلك فسوف ترى، ماذا أصنع؟ فيقول: هذلت أجل أنت، أهي جنة واحدة؟ والذي نفسي بيده إنها لجنان كثيرة، وإن أخاك في الفردوس الأعلى. ثم يقول جابر: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله هذا الشهيد: يا جابر، أتدري ماذا فعل الله بأبيك وإخواني الشهداء؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لقد كلمه كفاحا بلا ترجمان. فقال: تمنى عليه. قالوا: نتمنى أن تعيدنا إلى الدنيا فنقتل فيك ثانية. قال: إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون، فتمنوا. قالوا: نتمنى أن ترضى عنا فإنا قد رضينا عنك. قال: فإني أحللت عليكم رضواني لا أسقط عليكم أبدا. قال: فجعل الله أرواحهم في حوافر طير خضر تريد الجنة فتأكل من أشجارها وتشرب من مائها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، قال ابن كثير سند هذا الحديث حسن. فأنزل الله مصداق ذلك قوله عز من قائل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. أجر المؤمنين: يا رب نفسي كبت مما ألم بها فزكها يا كريم أنت هاديها حامت إليك فلما أجهدت تعبا رنت إليك فحنت قبل حاديها إذا تشكك فلال السيف أسعفها شوق القدوم فتدن في تدانيها حتى إذا ما كبت خوفا لخالقها ترك قد جمع حزنا مما أقيها فإن عفوت فظني فيك يا أمل وإن صبوت فقد حلت بجانيها إن لم تجرني برشد منك في سفري فسوف أبقى ضليلا في الفلاتيها. اللهم رد الأمة إليك رد جميلا، اللهم أغث قلوبنا بغيث الرحمة والغفران والرضوان. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، أحينا حياة طيبة، حياة صادقة، حياة مخلصة، حياة متقبلة، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد شباب الإسلام إليك ردا جميلا، اللهم تب عليهم، اللهم كفر عنهم سيئاتهم، اللهم أصلح بالهم، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم وجههم وجهة صالحة في الدنيا والآخرة. اللهم عز الإسلام والمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وسدد خطاه، ونسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. وردت إلينا أسئلة كثيرة، ولكن لضيق الوقت أخذنا ما له صلة بالموضوع. فأول هذه الأسئلة سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما صحة الأثر القائل ما خافه أي النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق؟ الحمد لله، هذا الأثر لا بد أن يعتنى به وأن يفهم، وهو عن الحسن البصري رحمه الله كما علقه البخاري في الصحيح في كتاب الإيمان، قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. يعني ما خاف النفاق إلا مؤمن ولا أمن النفاق إلا منافق. فالمؤمن دائما يخاف من النفاق ويخاف من الرياء والسمعة، دائما يتوجس ودائما يوجر ودائما يحاسب نفسه خوفا من النفاق أن يكون منه، فهو دائما يخاف هذا الأمر لأنه مؤمن. وأما المنافق فيمضي قدما لا يلوي على شيء، وإن قلت له نخاف أن يكون عملك رياء قال: لا تأتي عملي رياء ولا سمعة ولا نفاق، أنا مخلص. فمن ادعى الإخلاص يخشى عليه من النفاق. وفي صحيح البخاري أيضا في كتاب الصلاة بوب البخاري باب الصلاة كفارة، عن حذيفة قال: قال لي عمر رضي الله عنه، أو قال لنا عمر ونحن جلوسا عنده: أيكم يحفظ قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: قلت أنا. قال: إنك عليها لجريء. قال: سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولدي تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. قال عمر: لست عن هذا أسألك، لكن أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر. قال: قلت يا أمير المؤمنين: ليس عليك منها بأس، إن دونك ودونها بابا. قال: أيكسر الباب أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: قلت بل يكسر. قال عمر: ذاك أولى ألا يغلق أبدا. قيل لحذيفة: علم عمر من هو الباب؟ قال حذيفة: والله كما أن دون الليلة البارحة. فالباب معناه عمر، وإنما الشاهد في القصة قال: فقال عمر، ليست في رواية البخاري: يا حذيفة أسألك بالله، أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يا لله العجب، إذا كان عمر مسمى فمن المخلص إذن ومن المقبول إذن؟ لكن هذا الخوف من الله، الخوف من النفاق. فدمعت عين حذيفة قال لا والله ما سماك من المنافقين ولا أزكي أحدا بعدك. فمعنى أثر الحسن البصري ما خافه أي النفاق على إيمانه إلا مؤمن وما أمنه وإلا منافق، لم يخف من النفاق. لذلك يقول ابن مسعود كما أجر عنه إن المؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنه جبل، كأنها جبل يريد أن يسقط عليه، والمنافق والفاجر ينظر إلى ذنوبه كأنه ذباب طار على أنفه فقال به هكذا. سائل آخر يقول من هم أولياء الله عز وجل وهل لهم علامات تعرف بهم؟ أولياء الله عز وجل عرفهم سبحانه وتعالى في كتابه فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولاية هي الإيمان والتقوى لا تعريفات أخرى، كتعريفات بعض أهل المقامات وبعض أهل الغلو والتنطع هم الذين ارتقوا من الأحوال إلى المقامات والذين عبروا من الواردات إلى الخطرات والسكنات، هذه ليست بتعريفات، هذه جهالات وسفسطات. بل التعريف المقبول والصادق ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا يسمى حديث الولي، شرحه الشوكاني في قطر الولي شرح حديث الولي، وهو من أعظم الأحاديث عند أهل الإسلام. وهذا يبين الولاية بما تحصل عليه، فهي تحصل بأداء الفرائض وباجتناب النواهي وبالتزود بالنوافل. فعلامات أولياء الله امتثال أمر الله والانتهاء عن نهي الله عز وجل والوقوف عند حدود الله واحترام حرمات الله عز وجل، وأن يتحلوا بالسنة ظاهرا وباطنا. فهؤلاء أولياء الله سواء لبسوا القباء أو العباء. فالإسلام لا يعترف بالطقوس التي أحدثها بعض أهل الغلو وأهل التنطع والتعمق، وإنما يعترف بلباس السنة وبالإخلاص وإقبال القلب إلى الله عز وجل. فهذه علاماتهم، من كان على من كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو ولي من أولياء الله عز وجل، سواء كان سلطانا أو تاجرا أو فقيرا أو فلاحا أو جنديا أو طالب علم أو في أي مكان من الأمكنة واشترط في الولاية فهو ولي من أولياء الله عز وجل. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك بعض الزهاد إذا فعل معصية يضرب قدميه أو يحرك أصابعه أو يعاقب نفسه بعقاب شديد، فما حكم هذا العمل؟ أليس من الإلقاء بالتهلكة؟ وجزاكم الله خيرا. يتهيب المجيب في مثل هذه المسألة لأنه أثرت عن عمر رضي الله عنه، ففي البداية والنهاية عن أنس قال سمعت عمر يضرب نفسه بعصا من وراء حائط وهو يقول يا عمر والله إن لم تتق الله ليعذبنك الله. وعمر من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن المعلوم من النصوص كتابا وسنة أننا ما أمرنا بمعاقبة أنفسنا إذا فعلنا معصية، وإنما أمرنا أن نتوب إلى الله عز وجل. وأما الذين كانوا يعاقبون أنفسهم وهو من الآثار والأغلال التي رفعها محمد صلى الله عليه وسلم عنا، فهم بنو إسرائيل اليهود كانوا يعذبون أنفسهم ويقتلون أنفسهم كما قال سبحانه وتعالى فاقتلوا أنفسكم، هي كفارة ذنوبهم وخطاياهم. أما نحن فأمرنا أن نتوب وأن نستغفر وأن نندم وأن نعمل الحسنات التي تذهب السيئات، وأما أن نضرب أنفسنا فليس بوارد وليس بمسنون ولا مشروع، ولم يرد لا كتابا ولا سنة. وتضمئة النفس هذه من أعمال أهل الرهبنة، رهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. ولذلك من خزعبلاتهم كان أحدهم إذا أذنب أثر عن بعض النصارى أنه نظر إلى امرأة فاقتلع عينه التي نظرت إلى امرأة بإصبعه، وهذا هي الخرافة والجهل بأمر الله عز وجل. وبعضهم يقول فعل معصية فوقف في الشمس سنة، فهذه كلها من الضلالات التي أمرنا باجتنابها، لأنهم قوم ضالون عبدوا الله بلا علم. والواجب على المسلم أن إذا أذنب أن يستغفر وأن يتوب، ولا يضرب نفسه ولا يغمّ ولا يجوع، بل عليه أن يندب ويعمل صالحا، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلا الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن علي رضي الله عنه قال: كان الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا حدثني بالحديث استحلفته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحلفته، فإن حلف صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، ما استحلف أبا بكر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب فيتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله من ذاك الذنب إلا غفر الله له ذاك الذنب. سائل يقول: أيهما يقدم، الخوف أو الرجاء؟ وهل يخاطب الناس بالخوف أو بالرجاء؟ أيهما يقدم، الخوف والرجاء؟ قول الجمهور في هذه المسألة، وهو صحيح، أن العبد في الحياة يكون بين الخوف وبين الرجاء، ويكون له الخوف والرجاء كجناح طائر، لا يغلب الرجاء فيقع في الأمن من مكر الله، ولا يغلب الخوف فيقع في القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله عز وجل، بل يكون معتدل عنده الرجاء والخوف. والنووي له رأي أظنه انفرد به، يقول: يغلب في الحياة جانب الخوف، ويغلب عند الموت جانب الرجاء. وطاووس بن كيسان كما يروي عنه ابن كثير في ترجمته كأنه يرى أن الرجاء يغلب حتى في الحياة، وأما عند سكرات الموت فالأولى للمسلم أن يغلب جانب الرجاء. لحديث جابر الصحيح مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فلا بد من إحسان الظن. وأما السؤال السائل أيهما يغلب الخوف والرجاء أو يخاطب الناس بالخوف والرجاء، فهذا يختلف باختلاف المواقع والناس والأحوال. فمن كان مقبل على المعاصي، متهتك في الحرمات، متجاوز لحدود الله، فيخاطب بالخوف. ومن كان منيبا تائبا مقبلا نادما كثير الإقبال والشفقة والخوف، فيخاطب بالرجاء. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، إني شاب قد هداني الله عز وجل، ولكن المعاصي التي أرتكبها كثيرة، ثم أتوب بلهفة وندم، ولكن لا أجلس على ذلك كثيرا، ثم أعود وأرتكب المعاصي مرة أخرى، ولا أدري ماذا أفعل، أرجوكم أرشدوني إلى طريقة تدلني إلى الطريق الصحيح، وجزاكم الله خيرا. أنت أصبت كل الإصابة في أنك كلما أذنبت تتوب، وهذا واجب المؤمن. يقول ابن القيم: إن للمسلم أحوالا ثلاثة لا بد يتقلف فيها: حال الصبر، وحال الشكر، وحال الاستغفار. فاستغفار عند الذنب، وشكر عند النعمة، وصبر عند المصيبة. فأفلح من إذا أنعم عليه شكر، ومن إذا أذنب استغفر، ومن إذا ابتلي صبر. فأنت من المحسنين في هذا الجانب أنك كلما أذنبت استغفرت. وأما قولك أنك تعود، فالذنب حتم على العبد، لكن على العبد أن يخلص نيته في التوبة، أن يرزقه الله توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح قالوا الخالصة من شوائب إرادة العمل غير وجه الله، وقيل النصوح التي لا رجعة بعدها. وفي سنن الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. وأورد ابن رجب في جامع العلوم والحكم عن ابن حبان من حديث عائشة قال: جاء عبد الله بن حبيب، قالت: يا عبد الله بن حبيب، فقال: يا رسول الله إني أذنب. قال: تب إلى الله. قال: ثم أعود. قال: تب إلى الله. قال: ثم أعود. قال: تب إلى الله. قال: إلى متى يا رسول الله؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحسوب. فنحن أمرنا كلما أذنبنا أن نستغفر. وفي المجلد 10 من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته أو وصيته لأبي القاسم المغربي يقول: فعلى العبد أو أن الذنب كالحتم على العبد، فعليه كلما أذنب أن يستغفر وأن يتوب إلى الله عز وجل، وهذا واجب العبودية. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد فقال اللهم اغفر لي، غفر الله له سبحانه وتعالى، وقال: أذنب عبدي فاستغفر، علم له أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، أشهدكم أني غفرت له، أو غفر له سبحانه وتعالى. ثم عاد فأذنب فقال ذلك، فقال سبحانه وتعالى هذه المقالة. وفي الثالث يقول سبحانه وتعالى: فليعمل عبدي ما شاء. والصحيح في معنى هذه الكلمة أن معنى يعمل ما شاء، ما دام أنه يذنب ويستغفر ويتوب إلى الله فإنه سوف يغفر له. ما معنى ذلك؟ أن في نية العبد أن يذنب ثم يستغفر دجلا وكذبا وخداعا ومكرا على الله عز وجل وفي نية أن يعود؟ لا، بل من نيته التصميم أن لا يعود. فإذا وقع فليتوب مرة ثانية، وليحاول أن يتوب ولو عاد في اليوم 70 مرة. وعلامة الخير فيك أنك تحس بهذه الأمور، وأنك تحاسب نفسك، وأنك تريد الطريق إلى الله. فأبشر ثم أبشر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لو لم تردني لما أرجو وأطلبه منه من جود كفتك ما علمتني الطلب. يسأل الأخ يقول: هل تكفي التوبة أم لا بد يصلي ركعتين؟ ما أعلم، ركعتين إلا في حديث علي هذا الذي رواه أبو بكر في الصحيح من حديث أبي بكر ومن حديث علي في المسند، مسند أحمد، وسنده صحيح. فإن فعل العبد وصلى ركعتين فبها ونعمة، وإن استغفر وتاب بلا ركعتين فعليه أن يتوب جازما من قلبه ألا يعود، نادما على ما فعل جازما ألا يعود. فإن كان من ذنوب العبيد أو من حقوقهم استباحهم وطلب المسامحة منهم ورد ما لهم من حقوق، وعليه أن يفعل الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فالركعتين إنما وردت تفضلا لمن أرادها، لكن ليست شرطا في التوبة والندم. يقول: ما تقولون في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، وما هي الكتب المرشحة في موضوع مقامات العبودية؟ يسأل عن مثل إحياء علوم الدين لأنه كثر الكلام فيه، وقد سئل عنه ابن تيمية وأجاب بجواب سديد. إنما ملخص القول في إحياء علوم الدين أن أبا حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي من أهل الخير وأهل الاستقامة إن شاء الله، لكنه قليل البضاعة في الحديث، فأتى ببعض الأمور التي لا يوافق عليها. وربما تجمل الملاحظات في إحياء علوم الدين على 3 أمور. أولها أن العقيدة لا تؤخذ منه في إحياء علوم الدين، فعقيدته أشعري العقيدة، يتفلسف في بعض النظريات وبعض استقرائياته إذا أوردها، ويعجب بأن ينقل من مشايخه الذين أخذ عنهم، فلا تؤخذ عنه العقيدة. الأمر الثاني أن بضاعتهم الجاه، وقد قالها عن نفسه في الحديث النبوي، فهو يأتي بأحاديث لا سند لها، ظلمات بعضها فوق بعض وليست صحيحة، ويبني عليها بعض الأمور ثم يستنتج استنتاجات ويستخرج فوائد، ولا حديث باطلة. وقد كما تعرفون علق عليه العراقي صحح، لكن بحاجة إلى أن ينتبه له. الأمر الثالث أنه معجب كل الإعجاب بالصوفية وبكرامات التي ربما لا يوافقون عليها، وبسطحاته وإشاراته وواردات وخطرات وسكنات، وهذا لا يوافق عليه، فلا يوافق إلا على ما وافق عليه الكتاب والسنة، ووافق عمل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا مجمل القول فيه. وأنا أنصح من أراد أن يقرأ هذا الكتاب أن لا يقرأه للمبتدئ حتى يتمكن من تدبر كتاب الله عز وجل وقراءة الكتب الستة، كتب الحديث وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، ثم إذا أراد أن يطالع الفائدة فليطالع. وأما الكتب التي ترشح في هذا المجال بعد كتاب الله عز وجل فالكتب الستة: من أراد البصيرة بعد الكتاب العزيز، ومن أراد الخير والفلاح والنجاح فعليه بالصحيحين والسنن وما سار في مسارها من كتب أهل العلم، ثم كما أسلف كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم وكتب ابن كثير، وكل ما لذ وطاب من كتب أهل العلم بعد استشارة أهل العلم. ومن جمع هذه الكتب فقد جمع خيرا كثيرا. فضيلة الشيخ، ذكرت تعريف الخوف ابن تيمية، وهو قوله: حد الخوف ما حجزك عن المعاصي والباقي لا حاجة فيه. ثم ذكرت بعده الخوف عبد الله بن وهب، وكيف كان يغشى عليه بمجرد سماعه لبعض الآيات، كيف توفق بين القولين؟ ثم كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخوف البشر، ومع ذلك لم يكن يغشى عليه، فما تحمل ذلك؟ لا يقتضي التعريف لا يقتضي من التعريف أن ينطبق على أحوال الناس. والتعريف الذي ذكرته لابن تيمية موجود، هو قاله ابن تيمية، وهو من أحسن ما عرف فيه الخوف، حد الخوف ما حجزك عن المعاصي وما زاد فلا حاجة له. وقلت أن سيد الخائفين وأجله عليه الصلاة والسلام هو الذي عرف الله عز وجل، وهو أقربنا منزلة من الله وسيلة منه سبحانه وتعالى، فهو أخوف الناس. أما هؤلاء النماذج الذي ذكرت مثل بعض المحدثين وبعض الجهاد وبعض العباد، فإن وارد الخوف غلب عليهم. وقد سئل ابن تيمية حتى عنه، قال السائل كيف نرى أن بعض، بسؤال معناه كيف نرى أن بعض التابعين غلب عليهم الخوف حتى غشي على بعضهم وسقط بعضهم ولا يجد الصحابة؟ قال الصحابة تحملوا وارد الخوف فكانوا أقوى قلوبا، وأما هؤلاء فما تحملوا الخوف فسقطوا وغشي عليهم. فهذا هو الجواب. والشاطبي في الموافقات يقول إن الشريعة تخاطب جمهور الناس كما علم ذلك، تخاطب جمهور الناس، لكن قد يند من بعض الناس من يزيد عنده الرجاء أو تزيد عنده العبادة على ما أثر فيصل إلى هذه المنازل. ولسنا مطلوبين بتقليد عبد الله بن وهب ولا غيره في من صنع، لكن نعذرهم في ذلك، وهذا من إيمانهم ومن إخباتهم. ونقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر خوفا منهم ومنزلة عند الله عز وجل وأعلى، وكذلك الصحابة بعده. فهذا هو الجواب. ولذلك سئل ابن تيمية في الفتاوى عن سؤال يقول أن الفضيل بن عياض أثر عنه أنه لما مات ابنه علي دفنه ثم ضحك على المقبرة، والرسول عليه الصلاة والسلام لما دفن ابنه إبراهيم قال تجمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراق سيدنا إبراهيم لمحزونون. فكيف يتبسم الفضيل ويضحك والرسول صلى الله عليه وسلم تجمع عينه ويحزن قلبه؟ قال شيخ الإسلام الصبر واجب والرضا مستحب على صح من أقوال أهل العلم، والرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الرضا هنا وبين الصبر، جمع بين الرضا عليه الصلاة والسلام وبين الصبر وبين الرحمة. رحم ابنه إبراهيم فجمعت عينه وحزن قلبه، لكن الفضيل ما استطاع أن يجمع بين الرضا والحزن أو الرحمة، أراد أن يرحم إلى رحم ابنه تجمع عينه ويحزن، وأراد أن يجمع بين الرضا فما استطاع فأخذ مقام الرضا. فمقام الرسول صلى الله عليه وسلم أجل وأرفع وأعلى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول ما هو الأمر الذي يتفاوت به فضل العبادة؟ فضل العبادة يتفاوت بالحسن والإخلاص ليست بالكثرة. قال عز من قائل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فالجودة هي المطلوبة في العبادة، وحسن العمل كما قال الفضيل هو الصواب الخالص. قالوا يا أبا علي كيف الصواب؟ قال أن يكون الخالص أن يكون بوجه الله عز وجل، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففضل العبادة يتفاوت بالإخلاص وبالحسن ليس بالكثرة. ولذلك يقول ابن كثير في مدارج السالكين قد يقوم عبدان في صف واحد مصليان في صف واحد، هذا بجانب هذا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، لما في قلب ذاك من إخلاص وإنابة وخشوع وخضوع. ولذلك بعض التابعين كانوا يصلون في اليوم إلى 300 ركعة كما أثر عنهم، و100 ركعة وليسوا بأفضل من الصحابة، والصحابة أقل منهم نوافل كما عهد ونقل، لكنهم كانوا أخلص وأصدق وأصوت وأحسن. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالكثير مطلوب إذا وافقه الصدق والإخلاص. ولذلك صلى الله عليه وسلم لربيعة الكعب الأسلمي أعني على نفسك بكثرة السجود، وقال في حديث ثوبان فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. فالكثرة تحمد إذا وافقت الإخلاص والصدق والصواب. فضيلة الشيخ، ذكرت في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم أنه سمع قراءته البارحة لو علمت أنك تسمع قراءتي لحذرتها لك تحذيرا. السؤال، هل فعل أبي موسى هذا يدخل في الرياء؟ فعل أبي موسى هذا رضي الله عنه وأرضاه لا يدخل في الرياء. ولكم أن تنظروا إلى كلام ابن حجر على هذا الحديث واستنباط الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه استنبط من قصة عمر لما قال لابنه لما سأله صلى الله عليه وسلم عن الشجرة التي تشبه النخلة ما هي؟ قال ابن عمر فوقع الناس في شجر البواد، وقع في نفسي أنها النخلة فاستحيت أن أقولها. فلما أخبرت أبي عمر، يعني قال عمر وددت أنك قلتها وأن لي كذا وأنه لي كذا وكذا أو أني فعلت كذا وكذا، قال الإمام مالك يؤخذ من هذا أن في أن محبة الخير أو الثناء الحسن ليس في باب السمعة. ومن هذا الفعل فعل أبي موسى، فإن من تكلف أمرا ليصلح به الله سبحانه وتعالى وليكون وسيلة خيرة نفع الله به وليس من الرياء. وذكر ذلك حتى ابن كثير ابن القيم، ابن القيم ذكر ذلك في طريق الهجرتين وذكره في مدارج السالكين، وقال من ذلك الخطيب يذوق كلامه ويحسن اسلوبه ليقبل الناس عليه، وكذلك المقري يحسن من صوته ومن نغمته ونبرته ليؤثر في الناس. ولذلك مامورون نحن ان نحسن ونزين القران باصواتنا. وفي حديث عن صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لاحد ما اذن لقارئ حسن الصوت. وحسن القرآن بأصواتكم على ما في الحديث من ضعف، لكن ليس هذا من باب الرياء والسمعة، لكن هذا من باب الحسن والجودة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان على المنبر إذا خطب كما في صحيح مسلم عن جابر يشتد صوته صلى الله عليه وسلم ويشتد غضبه احمر عيناه، فاشتداد صوته وأداء النبرة للخطابة من باب التأثير والتكلف فيها لتقبل، وهذا لا بأس به ولا شائكة فيه ولا شائبة ولا رياء إن شاء الله. سائل يقول: إني شاب آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر فآتيه، فهل أترك الأمر والنهي خشية النفاق؟ وجزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يصلح حالنا وحالك. والذي أدعو نفسي وإياك وكل سامع إلى أن نجعل هذه الآية نصب عيوننا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. وتكبر هذه الفعلة من طالب العلم ومن الداعية إذا كان واجها للناس أو قدوة ثم يأتي بهذا العمل. يقول عز المرتين في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله واتبع هواه وفمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالمطلوب أن نحاسب أنفسنا وإياك ولا نقول إلا ما نفعله، هذا في الفرائض أقصد، فإن النوافل أمرها في سعة أوسع من أمر الفرائض. ولذلك سئل الإمام أحمد سأله سائل: هل لا أدعو إلى شيء حتى أكمل في العبادة وأكمل في النسك؟ قال: لو توقف كل منا إلى أن يكمل ما دعا إلى الخير أحد، لكن علينا أن نسجد ونقارئ فلا نخل بالفرائض ولا نرتكب الكبائر. أما في أمور المستحبة فإنك تدعو إليها ولو لم تعملها ليكتب الله لك الأجر وتحاول أن تفعل. وليحذر كل منا أن يكون من الذين يدعون إلى الخير ولا يأتونه ويدعون إلى الشر وهم يأتونه. ففي صحيح مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ذكر صلى الله عليه وسلم رجلا في النار يدور في النار بأمعائه كما يدور الحمار في رحاه، تندلق أقسابه في النار فيطلع عليه الجنة فيقول: يا فلان ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالخير وتنهانا عن الشر، أو تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: نعم كنت أمركم بالخير ولا آتيه وأنهاكم عن الشر وآتيه. فنعوذ بالله من هذه المنزلة. فالإنسان يحاسب نفسه ويسجد ويقارب ويعمل، يعلم أن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا صوابا له سبحانه وتعالى. امرأة تسأل وتقول: قد بلغت وأنا في السن 11 ولم أصم في السنة الأولى التي بلغت بها، هل علي كفارة أم صيام؟ هذه المرأة تسأل تقول أنها بلغت ثم لم تصم في هذه السنة. الذي أعلمه أن عليها أن تصوم، أن تصوم هذا الأمر لما علمت وعرفت عليها أن تصوم، لأنه أدركها سن التكليف وقد دخلت في سن يتوجب عليها أن تصوم ثم فرقت، فعليها أن تقضي هذا الصيام. وإن جاوز عليها رمضان آخر فعليها أن تصوم وتكفر، تطعم عن كل يوم مسكين مع كل يوم. هذه فتوى ابن عباس رضي الله عنه في الكفارة لمن تجاوز رمضان آخر. ولا أعلم حديث مرفوع صحيح في هذه المسألة، في مسألة يعني إضافة الكفارة الإطعام مع الصيام إذا تجاوز رمضان، أما هي فتقضي. بعض الخائفين وقيل عنهم ترك البطل وهجر الملذات، هل هذا من الإسلام؟ هذا نقل عن كثير، وبعضهم يقول: أينكم عن فلان ما رفع طرفه إلى السماء 40 سنة؟ والآخر يقول أينكم عني ما أكلت الرطب 50 سنة يعني البلح، وآخر يقول ما مدت في رجلي، والآخر يقول ما فعل وفعل، وهؤلاء يرد عليهم بالسنة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام وقع في عهد هذا القول من الثلاثة الذين قال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، والآخر قال لا تزوج النساء، والثالث قال أصوم ولا أفطر. فاستدعاهم صلى الله عليه وسلم قال إن أعلمكم وأشدكم لله خشية وأخشاكم لله أنا، وفي لفظ لأنا عليه الصلاة والسلام، ثم قال وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا ليس من السنة ترك الضحك، بل يضحك للحاجة. والرسول عليه الصلاة والسلام ضحك حتى بدت نواجذه في بعض الحالات، لكن باقتصاد، ولا يكثر من الضحك. للحديث الصحيح حديث أبي هريرة يقول له صلى الله عليه وسلم ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فليقتصد الإنسان في هذا الأمر، ويلتفت يتفكر في آيات الله في السماء، ويمج رجلين، ويأكل الرطب، وينام ويطوف، ويتزوج النساء، ويصوم ويفطر، وعليه بالسنة. سائل يقول إن لي أشقاء لا يصلون والعياذ بالله، وهم على معاصي كبيرة. يا شيخ لقد نصحتهم فلم يستجيبوا لي، ولقد هجرتهم، فهل فعلي هذا صحيح؟ ومتى يفضل الهجر؟ وجزاكم الله خيرا. واجبك على حالتين: الحالة الأولى كما فعلت أن تصبر في النصيحة وتحتسب وتواصل معهم بالكلمة اللينة والطيبة والصبر والتوجس على الله أن يهديهم سبحانه وتعالى، ولا شيء. فإذا فرغ صبرك ورأيت أنه لا حيلة لك بهم، فعليك بالمقام الثاني وهو الهجر، فتهجرهم لئلا تكون شريكا لهم أو مواقيا لهم أو موادا لهم أو مصافيا. والهجر وارد في الإسلام، وهو من أسباب الرجع للعصاة، وقد نص عليه الأئمة، والرسول عليه الصلاة والسلام هجر كثيرا من العصاة كما فعل بالمتخلفين في تبوك، فإنه هجرهم صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بهجرهم. فعليك أن تهجرهم، ولكن لك أسباب غير أسباب الزيارة، أن ترسل لهم رسائل أو تتصل أو تصلهم ببعض الناس من الدعاة والأخيار أنهم يأثرون عليهم، وتدعو لهم بظهر الغيب على الله مصلحهم. سائل يقول ذكرت جزاك الله خيرا أن المرتبة الأولى من الخوف هي المراقبة، فما المراتب الأخرى، وما هي الكتب التي تنصح بقراءتها في هذا الموضوع خاصة؟ هذه المنازل كما تعرفون، المقامات والأحوال والمنازل، إنما عددت في القرن الثالث فما بعد، وإلا الصحابة رضوان الله عليهم ما عددوها كهذا التعداد. كأركان الصلاة مثلا، وشروط وأركان الوضوء وفروض الوضوء وشروط الوضوء، لم تعدد عند الصحابة هكذا، وإنما عددت فأعمال القلوب كفروع الفقه. فقلت أن من المنازل أو المرتبة الأولى من مراتب الخوف المراقبة هي أول شيء، ثم لا يستطيع أن يكون بعدها مراتب، لكن مرتبة العمل المراقبة، فالعمل فالمراقبة يسمونها الحسنة. ذكر هذا الغزالي في الإحياء، وأنا قلت لكم التحفظ من هذا الكتاب، ولكن من أحسن ما كتب في هذا المجال صاحب طريق الهجرتين بن قيد ومدارج السالكين، وينتبه الكتب الأخرى فإن فيها الغسل والسنين غير كتب الشيخين، وابن تيمية في المجلد العاشر وفي المجلد العاشر الحادي عشر من فتاوي، لأنه أتى بهذه المقامات وذكر كثيرا من الأحوال وأقر هذا الخلاف، فلينتبه لهذا. سؤال يقول ما هي الأمور التي تعين على استحضار الخوف من الله عز وجل؟ ولعل هذا هو السؤال الأخير. الأمور التي تعين على استحضار الخوف من الله عز وجل هي أولا المحافظة على الفرائض والتزوج بالنوافل، وهي أول أسباب الولاية. المحافظة على الفرائض والتزوج بالنوافل لحديث أبي هريرة المتقدم. الأمر الثاني تدبر القرآن، فإنه كلام الله عز وجل، وأحسن ما عبد به سبحانه وتعالى هذا الكلام، فالتدبر الكلام من أسباب الخشية. الأمر الثاني ملازمة الذكر دائما وابدا، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر من أسباب الولاية، وأكثر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه بالنون بالمسة. الأمر الرابع تمثل الموت وتذكر الموت والاعتبار بالمقابر وزيارتها، فإنها من أسباب يعني هي التي تورث الخوف، أو من الأسباب العظيمة في توريث الخوف عند العبد. السبب الخامس مجالسة الصالحين والأخيار وموانستهم وزيارتهم وموادتهم ومراسلتهم وطلب دعائهم.